ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم، فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه، فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب على محبته، فإذا تعلقت فإن القلوب مفطورة على محبته، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة، فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد، ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن، فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد، وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر، فإن من البشم ما يقتل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا. وهذه الفائدة تتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. ويبين الإمام القيم رحمه الله الطريقة المثلى في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى ورد الشاردين عن بابه ودعاية الغاوين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولفظ العارف المقصود به العارف بالله، وهذا اللفظ يستعمله الناس بمعنيين. المشهور عند السلف أن العارف هو العالم، العارف بالله هو العالم بالله، المحب له، المتبع لسنته، المتبع لشريعته، المهتدي بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كلمة العارف عند السلف تعني العالم العامل، عالم وعامل في نفس الوقت. ثم شاع عند المتأخرين والغلاة من الصوفية إطلاق اسم العارف على مشايخهم، فصاروا يلقبون المشايخ عندهم بالعارف بالله. فالإمام القيم رحمه الله كأنه يشير إلى هذا المعنى الذي استقر عند الصوفية، ويبين إن العارف حقيقة هو الذي يتبع منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، وليس الذي يدعو الناس أولا إلى الزهد في الدنيا والتقلل منها، وهذا حال العارفين بمصطلح الصوفية، فإنهم يميلون إلى دعوة الناس إلى التزهد والتقلل من الدنيا ومجافاتها في أول ما يدعون أتباعهم إلى دعوتهم. يقول الإمام القيم رحمه الله: العارف أي حقيقة وهو العالم بالله عز وجل المتبع لشريعته المقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها. يعني إذا أراد أن يدعوهم إلى الله عز وجل لا يبدأ في دعوتهم بأمرهم بترك الدنيا، فهذا صعب وشاق. من أفضل من دعا إلى الله عز وجل؟ الأنبياء. هل الأنبياء أول ما دعوا أقوامهم دعوهم إلى ترك الدنيا ومجافاتها؟ لا، وإنما كانت دعوة الأنبياء والرسل جميعا واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه، فكان أول ما دعاهم إليه عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. في أربع مواضع من كتاب الله عز وجل جاءت دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول أرسله الله عز وجل للبشرية بعدما أشرك بنو آدم، وكان بنو آدم لا يشركون بالله شيئا حتى وقع الشرك فيهم، فأرسل الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده. بل الملاحظ في دعوة نوح عليه الصلاة والسلام أنه دعاهم إلى الله عز وجل وإلى توحيده، وحبب إليهم الإيمان ورغبهم فيه عن طريق ما يعود عليهم من الخيرات والبركات في الدنيا. يعني ما قال لهم اتركوا الدنيا، ولكن قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح عليه الصلاة والسلام أيضا كسائر الأنبياء ما سأل قومه مالا ولا أجرا على دعوته، فنوح عليه الصلاة والسلام يقول: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. دعوة هود لا تختلف عن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، فهود عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. كذلك شعيب عليه الصلاة والسلام وصالح سائر الأنبياء، لأن دعوة الأنبياء واحدة، فما قال نبي من الأنبياء لقومه أول ما قال اتركوا الدنيا، وإنما كانت دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا قومه دعاهم إلى توحيد الله عز وجل، دعاهم إلى توحيد الله عز وجل. ويمكن أن نستأنس في هذا المقام بما قالته عائشة رضي الله عنها، إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل اتركوا الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل اتركوا الزنا قالوا لا نترك الزنا أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإنما نزل عليه بمكة سورة فيها قول الله تبارك وتعالى والساعة أدهى وأمر. فعائشة رضي الله عنها تبين هذا المنهج القرآني، القرآن لما نزل نزل بالترغيب والترهيب وذكر الجنة والنار، وما تعرض القرآن الكريم في بداية نزوله إلى ما ألفه الناس واعتادوه من ارتكاب الفواحش وشرب الخمر ونحو ذلك، لأنهم إذا قيل لهم أول ما يقال اتركوا الخمر اتركوا الزنا سيقولون هذا الدين يحول بيننا وبين شهواتنا وبين مطالبنا الدنيوية فلا يتركون ذلك أبدا. فالإمام القيم رحمه الله يتلمس هذا المنهج من كتاب الله عز وجل ومن دعوة الأنبياء لرسلهم وأقوامهم، فيقول العارف أي العالم حقيقة لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها. يعني إنسان شب على شيء وشيخ هرم عليه، هل يمكن أول ما تقول له أقلع عن هذا الشيء، أم أنك بداية ينبغي أن تقوي إيمانه وأن تحبب الله سبحانه وتعالى إليه وأن تجعل همه الآخرة، فإذا وقع ذلك في قلبه ترك هو ذلك من جراء نفسه. أما إذا ابتدأت في دعوتك بهذا فهذا لن يؤتي ثمرة. قال ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم، يعني يبين لهم أن هذه المعاصي هذه الصغائر هذه الكبائر سائر المخالفات التي يخالف بها العباد رب الأرض والسماوات لا تأتي إلا بالشر، ولا تأتي الذنوب بخير البتة. فالذنوب ترفع النعم وتنزل النقم، تقطع النعم الواصلة وتمنع النعم النازلة، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمعاصي هي سبب فساد البر والبحر والجو كما قال الله سبحانه وتعالى. فيبين الداعية إلى الله عز وجل، يبين العالم بالله للمدعوين آثار الذنوب على الأبدان والقلوب وعلى البلاد والعباد، أن المذنب لا يجني إلا شرا من ضيق صدره وظلام قلبه وسواد وجهه. يبين له أن الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى يعيش في ضنك ويموت في ضنك، الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى لا ينال خيرا، فيكره إليه الذنوب ويبين له عاقبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة، لا سيما الكبائر التي توعد الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا والآخرة. فيأمرهم بترك الذنوب، وترك الذنوب يشمل فعل المحظورات وترك الواجبات، فهذه ذنوب وهذه ذنوب. فيبين لهم أن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم فرائض، وأن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن أمور ينبغي على المكلف أن يأتمر بأمر الله وأن ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يقول: فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ ترك الذنوب فريضة لا شك في ذلك، والإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل يتقرب بالفرائض أم يتقرب بالفضائل والنوافل؟ لا شك أنه يتقرب إلى الله عز وجل أولا بالفرائض. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى ابتداء يتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض، لا يقصر في فريضة من الفرائض، الصلوات الخمس، الصيام، الزكاة، الحج إن استطاع، ثم يزيد بعد ذلك من النوافل ما شاء الله سبحانه وتعالى له أن يزيد. لكن أن تقول له مثلا أكثر من النوافل وهو لا يصلي الفرائض، هذه دعوة مقلوبة. ولكن إذا اطمأننت إلى كونه يصلي الفريضة بل يقيمها كما أراد الله عز وجل، انقله بعد ذلك إلى النافلة. ولذلك في حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني ما افترض الله علي من صلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس. ثم قال له: إلا أن تتطوع، يعني إذا أردت أن تزيد على الفريضة فافعل، أما المفروض عليك الصلوات الخمس. ثم نقله إلى الصوم وإلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى لما قال الرجل: لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فداعي إلى الله سبحانه وتعالى والعالم بأمر الله سبحانه وتعالى إنما يدعو الناس إلى الفرائض أولا. ف فالفرائض هي أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: وترك الذنوب فريضة وترك الدنيا فضيلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يأمر في كتابه عباده بترك الدنيا وتحريم الدنيا عليهم، إنما حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. لكن قبل هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالعكس، الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنه جعل هذه الطيبات وجعل هذه الدنيا وما فيها من زينة جعلها حلالا لعباده، بل امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بذلك فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا وجه الامتنان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أباحه لكم. هذه منا، يبقى الأصل في الأشياء الإباحة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح ذلك لعباده حتى يستمر نسل ابن آدم واستعمار الأرض ومن ثم عبادة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حين خلق الثقلين خلقهما سبحانه وتعالى لعبادته، ولما أهبط آدم إلى الأرض أهبطه الله سبحانه وتعالى عقوبة، ثم مرده مرة أخرى إلى داره الأولى، ومن هنا جاء ابتلاء العباد. إذن الدنيا لا يمكن أن تحرمها على نفسك ولا على غيرك، ولكن المذموم من الدنيا ما شغلك عن طاعة الله عز وجل. أما إذا كنت مقتصدا منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، فهذا هو الفلاح وهذا هو الفوز إذا كنت مقتصدا. لكن أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك، هذا هو المذموم. لماذا؟ لأنه إما أن يشغلك عن واجب أو يعوق مسيرك إلى الله سبحانه وتعالى. الذم جاء من هنا، ولم يأتي الذم من الدنيا لكونها دنيا، بل الدنيا لكونها دنيا لا تذم ولا تمدح، وإنما المذموم والممدوح منها ما بعد عن الله أو قرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول: فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، أي الإنسان الذي قوى الله سبحانه وتعالى إيمانه وزاد يقينه تجافت نفسه عن الدنيا، وليس هذا لكون الدنيا حراما، ولكنه يرى أنه ينبغي ألا يعيقه شيء عن معالي الأمور، ويجد الدنيا تعوقه عن ذلك، فهو يطلب المعالي ولا يحب سفاسف الأمور، فلذلك هو يتجافى عن الدنيا، لكنه لا يحرم ذلك على غيره، بل هو يجد لذته ويجد طيب عيشه في التجافي عن دار الغرور وترقى في ذلك، لكن هل هذا مفروض عليه؟ لا. ولهذا لا يمكن أبدا أن نلزم الناس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ غاية الإيمان وغاية اليقين ورأى الجنة بعينيه صلى الله عليه وسلم وهو في الدنيا، ومن رأى ذلك هانت عليه الدنيا وما فيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة، يعني نام وقت الخيلونة، ثم راح وتركه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال للصحابة الكرام يبين فيها هوان الدنيا على الله عز وجل، لكن لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام بتركها، ولكن هذا من باب النصيحة ولعلمه بما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين من الإيمان واليقين ومحبة الآخرة. وإلا ما الذي حملهم على هجر الديار وترك الأموال ومفارقة النساء والأولاد؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ وإيمانهم ومحبتهم لله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ سؤال وجيه، كيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ هل الذي لا يصلي الفريضة ويصلي النافلة يتقبل الله عز وجل منه النافلة؟ لا يتقبل الله منه النافلة، لا بد من الفريضة، لا بد من الفريضة. قال: فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم. يعني إن دعوتهم إلى ترك الذنوب والمعاصي ومع ذلك كانت هذه المعاصي قد بلغت منهم مبلغ الدم من جسم الإنسان، اختلطت بلحومهم وأجسادهم، فهم لا يقوون على مفارقتها لمشقة ذلك عليهم، وهذا شيء معروف، وقد نبه إليه ابن القيم رحمه الله في فائدة تكلمنا عنها من قبل، وهي ترك العادات والمألوفات. إنسان عشان يترك شيئا تربى عليه وأدمنه يجد صعوبة، لكن هذه الصعوبة التي يجدها في أول الأمر تتحول إلى لذة إذا صبر على ذلك. يعني واحد أدمن شرب المسكرات أو المخدرات، إذا قلت له أقلع عن هذا يجد مشقة، إن كان صادقا في توبته إلى الله عز وجل وصبر على ذلك ستتحول هذه المشقة إلى لذة، يجد إيه؟ لذة، وهو يجاهد نفسه ويخالف هواه وشيطانه. رجل أدمن النظر إلى النساء، فإذا جاهد نفسه وغض بصره وجد حلاوة في قلبه كلما غض بصره عن محارم الله عز وجل. آخر أدمن مشاهدة الأفلام والمناظر الإباحية، فإذا قلت له: يا فلان أقلع عن هذا، قد يجد مشقة بالغة، لكنه إذا استعان بالله عز وجل وصبر عن معصيته تحول هذا التعب وهذه المشقة التي يجدها إلى إيه؟ إلى لذة. فإن صعب عليهم ترك الذنوب والإصرار عليها، يقول: فإذا صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم. يبقى هذه درجات وهذه وسائل، ولا بأس أن يجمع الداعية بين هذا كله، بين الدعوة إلى مفارقة الذنوب والدعوة إلى التعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله. فيقول الإمام القيم رحمه الله: اجتهد أن تحبب الله إليهم، لأن الإنسان لا يترك شيئا إلا لشيء أحب إليه من الشيء المتروك. يعني أنت مثلا تعمل في شركة موظف تتقاضى مرتبا، فإذا جاءك فرصة عمل في مكان آخر بمرتب أعلى ستترك المكان الذي أنت فيه وتذهب إلى المكان الآخر الأعلى مرتبا، لأن هذا أفضل من هذا، هذا أفضل من هذا. فهكذا إذا أحب العبد ربه سبحانه وتعالى هان عليه كل شيء، هان عليه كل شيء. ومحبة الله سبحانه وتعالى تجعل العبد يقدم محاب الله عز وجل على محاب نفسه، ومراد الله سبحانه وتعالى على مراد نفسه. هذا هو العبد الذي يحب الله سبحانه وتعالى. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المحبة هنا مش محبة يدعيها كل من يحسن وكل من لا يحسن. فإذا كانت دعوة فأعلى الناس صوتا سيكون أكثر الناس حبا، ليملك بقى بوق إعلامي يقول أنا بحب الله عز وجل أكثر منك، يبقى ده أكثر واحد. لا، إنما هذه محبة عقلية اختيارية، تعني أنك تقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم على محاب نفسك. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. علامة محبة الله عز وجل بيّنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. إذا كنت تدعي محبة الله عز وجل وتقول أتظن أنك تحب الله أكثر مني، برهن على هذه المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى علامة محبة الله عز وجل اتباع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اتباعه في عقائده، اتباعه في أخلاقه، في أدابه، في معاملاته، في سائر شؤونه. هذا هو الذي يبرهن به العبد على محبته للرب سبحانه وتعالى، وليست المحبة كلمة أو شعار الإنسان يرفعه وإذا رفعه فنسلم له. لا، هذه الآية كما يقول الحسن البصري وكثير من السلف: آية المحنة أو آية المحبة. أن الناس ادعوا محبة الله عز وجل فامتحنهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. أذان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه ونعمائه وإحسانه وصفات كماله. يعني هذه هي الوسائل التي يسلكها العارف بالله والداعي إلى صراطه المستقيم، حتى يحبب الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، يعرفهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعرف على أسمائه وصفاته، قال الله عز وجل: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. مش قولوا إن الله عزيز حكيم، لا، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: فاعلموا أن الله غني حميد. إذن هذه دعوة للعباد للتعرف على أسماء الله، وهذه الأسماء أعلام وصفات كما نعلم. فأسماء الله عز وجل تدل على صفات لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء هنا دعاء، مسألة ودعاء عبادة. إذن هذه أول وسيلة وأول طريقة. الأمر الثاني: تعريف العبد بنعم الرب سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الآية في سورة إيه؟ في سورة النحل. من أسماء سورة النحل أنها سورة إيه؟ النعم، لأن الله عز وجل عدد فيها نعما كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى وحده: نعمة الإيجاد، هذه نعمة نغفل عنها، الله سبحانه وتعالى أوجدك من عدم. نعمة الإعداد، أعدك الله عز وجل حتى تستطيع أن تتلائم وتتعايش مع سائر الكائنات، أمدك بالقوة وأمدك بالعلم وإلى آخره. فربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك هذه النعم. انظر في نفسك وفيما صورك الله سبحانه وتعالى عليه، كيف أقامك على رجلين ولم يجعلك على أربع كالبهائم والحيوانات، كيف فضلك الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. وأعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك أيها المسلم نعمة الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى اختارك زمن مثلا نحن نعيش فيه الآن، العالم كم مليار؟ سبعة وكسر. المسلمين كم مليار؟ مليار وكسر. لماذا جعلك الله عز وجل من القلة ولم يجعلك من الكثرة؟ هذه نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى، وامتن الله سبحانه وتعالى بها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من إيه؟ من الله ونعمة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن كل هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. تتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، آيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إلى آخر ما أمرك الله عز وجل به من التفكر في مخلوقاته. فهذه سبل وطرق يستعملها الداعي إلى الله عز وجل في تحبيب الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. يقول الإمام القيم رحمه الله: فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها. إذا تعلقت القلوب بالله سبحانه وتعالى هان عليها كل شيء، هان عليها كل شيء. إذا رأت القلوب نعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة وأحست بنعمه الباطنة، هذه القلوب لا بد أن تتعلق بعلام الغيوب. وإذا عرفت هذه القلوب ربها سبحانه وتعالى حق المعرفة هان عليها كل شيء، وصار مطلوبها الأوحد والأعظم هو الله سبحانه وتعالى، فصار يعمل في الدنيا ليفوز في الآخرة برضا الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم. الله سبحانه وتعالى في الجنة يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من عبادك. فيقول الله سبحانه وتعالى: فهل أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. كذلك يقول الله عز وجل لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة ودخل أهل النار النار، يقول: يا أهل الجنة، أو ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله وعدا لم ينجزكموه، يعني لم يوفي به بعد. فيقولون: وما هذا؟ فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. هذا إذا تعلقت القلوب بهذا ما عادت تنظر إلى نساء ولا إلى فاتنات، إذا تعلقت بالحور العين وإذا تعلقت بما عند الله عز وجل من النعيم هان عليها كل شيء في الدنيا، علمها بأن الآخرة دار القرار وأن الآخرة هي الدار الحيوان كما قال الله عز وجل، وأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأهل النار إذا دخلوا النار فلا يموتون بعد ذلك بل يحيون أبد الآبدين. هان على الإنسان هذه السنوات التي يقضيها في الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو من أهل النار، فيغمس غمسة في النار ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيما قط. يعني تصور مثلا ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا ملك كل شيء وأعطاه الله سبحانه وتعالى كل شيء، وتنعم بكل شيء، لكن والعياذ بالله هو من أهل النار. كل هذا النعيم الذي مر به، عاش مثلا 90 سنة، 100 سنة، 200 سنة، غمسة واحدة في النار ينسيه ذلك كله، ينسيه ذلك كله، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة وهو من أهل الجنة، فيغمس غمسة بس في الجنة ويخرج، يقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ يقول وعزتك ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي بؤس قط. غمسة واحدة في الجنة أنسته كل هذا البؤس الذي رآه في الدنيا. عن تصور وتخيل رجل هو أبأس أهل الدنيا، لك أن تتصور هذا البؤس يزول بغمسة واحدة في دار النعيم. قال الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها والاستقلال منها. وقد قال يحيى بن معاذ طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. رجع الإمام ابن القيم رحمه الله لأول سطر، العاقل إذا طلب الدنيا جعلها قنطرة إلى الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. فالعاقل إذا طلب الدنيا طلبها وجعلها وسيلة إلى الآخرة. وأما الجاهل إذا ترك الدنيا فإن تركه للدنيا قد يجعله ينتكس بعدما كان مقبلا صار مدبرا، ما يصبر على ترك الدنيا لأنه جاهل. ما الذي يصبره على ترك الدنيا إلا إذا كان يعلم أن ما تركه هذا سيؤول به إلى شيء أعظم منه، هو لا يعلم ذلك، يبقى يترك اللي تحت إيده ليه؟ فهو جاهل. فلذلك العلم بالله سبحانه وتعالى أولا، العلم بالله سبحانه وتعالى أولا، فهذا العلم هو مفتاح كل خير. أما الجاهل الذي يعبد الله سبحانه وتعالى فربما يعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع، ربما يصلي 60 سنة ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه ركعة، كما قال بعض السلف لو مات هذا لمات على غير الإسلام. رأى رجلا يصلي ولكن يصلي بطريقة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ولا عرفت على النبي عليه الصلاة والسلام، هو يصلي بهواء. فلو مات على هذا كالرجل الذي كان يسيء في صلاته ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي، فإنك لم تصل، إنك لم تصل، هو بيصلي وبيوهم نفسه أنه يصلي وبيرضي ضميره لكنه لا يصلي. لماذا؟ لأنه جاهل، لأنه ما أتعب نفسه في طلب العلم، ولكنه آثر حياته الدنيوية، يسهر في طلب العلوم الدنيوية ماشي، حتى يترقى ماشي، يسافر ماشي، لكن هو يجلس حتى يتعلم شيئا هذا لا يفعله إلا عند فضول أوقاته، إذا كان عنده وقت فاضي يجي، إنما غير كذا لا. فلذلك هذا الجاهل إذا ترك الدنيا أضر هذا الترك به. قال رحمه الله العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، يعني العالم يجعل دعوة الناس إلى الله عز وجل من خلال هذه الدنيا وبيان ما يعود عليهم من الخير إن اتقوا الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملوا. هل رب العزة جل وعلا يقول هذه الآيات ولا يكون لهذه الآيات معنى عند الناس؟ لا، ويحبب الناس في تقوى بفتح البركات عليهم. ولذلك العلماء رحمهم الله فرقوا بين من يعبد الله عز وجل وليس له نية إلا الدنيا، وبيعبد الله عشان ينال الدنيا فقط، فهذا ليس له ثواب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أما من عمل صالحا يقصد وجه الله عز وجل ويريد ما وعد الله سبحانه وتعالى به من ثواب الدنيا، كما قال الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا له فضل العبادة، ولكن يفوته كمال الأجر. إنما مش حرام إن أنت تقول لواحد اتق الله عشان ربنا يرزقك، كما قال بعض الناس يقول لك ده شرك. لا، مين قال ده شرك؟ هذا جهل ليقول الناس اللي يعبد ربنا سبحانه وتعالى وهو يريد وجهه ويريد ثمرة هذه العبادة في الدنيا يقول له ده شرك. هذا جهل، هذا جهل. ولولا ذلك ما حبب الله سبحانه وتعالى إلى عباده التقوى بقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد من العمل وجه الله والدار الآخرة، فإن الله تعالى رتب بحكمته ورحمته الثواب العاجل والآجل، ووعد بذلك العاملين لأن ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. يعني الحدود شرعت زواجر، لو كان هناك في بعض الجرائم لا تجد حدا فالناس يجترئون عليه، لكن الجرائم التي فيها حدود الناس لا يجترئون عليه، فشرعت هذه الجرائم حتى ينزجر الناس. فالله عز وجل يخوف العباد بهذا، يخوف العباد بهذا. فإذا إذا كان القصد العبد وجه الله عز وجل أولا ومن ضمن ما يقصده ثواب الدنيا فلا بأس بذلك. يقول العارف: يدعو الناس إلى الله من دنياهم، كما قلنا في نوح عليه الصلاة والسلام: فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نفس الكلام قاله من؟ قاله هود عليه الصلاة والسلام، قاله هود عليه الصلاة والسلام. ويكفينا قول الله عز وجل في القرآن الكريم: في هذه الآيات التي سمعناها. يقول رحمه الله: والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة. يعني دائما الإنسان إذا بلغ مبلغا من الإيمان فيرى في الذين لم يبلغوا هذا المبلغ النقص، فيحب أن يبلغوا ما بلغ، فينظر إليهم على أنهم لم يكتمل إيمانهم ولن يكتمل إلا إذا كانوا مثلهم، فيدعوهم إلى ما وصل إليه. ولكن الذي وصل إلى مرحلة التجافي عن الدنيا وإثار الآخرة، هذا وصل إليه بعد مجاهدة ومحاسبة ومراقبة ورياضة ونحو ذلك. فلا يستقيم أنه يدعو، أول ما يدعو إنسان يدعو إلى ترك إيه؟ إلى ترك الدنيا. فالزاهد يرى الناس الذين لا يزهدون مثله، يراهم أنهم أنقص منه وأنهم عندهم نقص وأنهم لن يبلغوا الكمال إلا بتزهيدهم في الدنيا، وهذا خطأ كما تقدم في أول الكلام. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.